فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الرواية هو جابها بعدها بيقول عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 200 آية، فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إلا ما هو الآن. وهو جايب الرواية من كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي رحمه الله. أنا هفتح كتاب الإتقان عشان أقول السيوطي وضع الرواية دي تبع أني قسم، وبعد كده نتكلم على الرواية. أدي كتاب الإتقان أمام حضراتكم على الشاشة للإمام السيوطي في الجزء الرابع صفحة رقم 1454، بيقول إيه؟ الضرب الثالث يعني النوع الثالث في النسخ، بيقول ما نسخ تلاوته دون حكمه. وفي صفحة رقم 1456 السيوطي ذكر الرواية. يبقى الرواية دي يا جماعة بتتكلم عن إيه؟ عما نسخ لفظه ونسخ تلاوته وبقي حكمه. وادي الرواية. وقال اللي هو أبو عبيد في فضائل القرآن، حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم 200 آية، فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هو الآن. ده هامش رقم 2 صح؟ تعالوا ننزل تحت. أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن برقم 700، وفي إسناده ابن لهيعة اختلط بعد احتراق كتبه، وسنده ضعيف وسنده ضعيف. يبقى السند الذي أتت به هذه الرواية فيه ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف. تعرفت كتاب تفسير التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور طبعة الدار التونسية للنشر جزء 21 صفحة رقم 246، بيقول إيه؟ وما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام بسنده وابن الأنباري بسنده عن عائشة قالت كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم 200 آية، فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هو الآن، وكلام الخبرين ضعيف السند. في رواية تاني قبل دي ذكرها الشيخ وهي أيضا ضعيفة، والرواية اللي في الدنيا دي كمان إيه؟ ضعيفة. وأيضا يقول وأما الخبر عن عائشة فهو أضعف سندا وأقرب تأويلا، فإن صح عنها ولا إخاله، يعني أنا ما ظنش كمان أنه يصح أصلا، هو فعلا لن يصح عنها لأن في سنده ابن لهيعة، بيقول فقد تحدثت عن شيء نسخ من القرآن كان في سورة الأحزاب، وليس بعد إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصحف عثمان مطلب لطالب. الأمة كلها أجمعت على مصحف عثمان وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الرواية اللي انت أتيت بها عن السيدة عائشة هذه رواية لا تصح. في روايتين تاني بيتكلموا على المعنى اللي موجود في السطر الأولاني، وهو ذكرهم حتى في الصفحة اللي بعديها، عن أبي بن كعب أنه قال كم تقرؤون سورة الأحزاب؟ قلت 73 آية، قال قدت لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة وفيها آية الرجم. قال زر وما آية الرجم؟ قال الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. من غير الزيادة اللي بتقول فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إلا على ما هو الآن. الفقرة الأخيرة دي مش موجودة في الروايتين التانيين. تعالوا نفتح كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله طبعة مؤسسة الرسالة في الجزء 35 صفحة رقم 133، بيقول إيه؟ حدثنا عبد الله حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد ابن عبد الله الطحان عن يزيد بن أبي زياد عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال كم تقرؤون سورة الأحزاب؟ قال 74 آية، قال لقد قرأتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البقرة أو أكثر منها وإن فيها آية الرجم. ده رقم 1، تحتها إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد وهو الكوفي، قال ابن معين لا يحتج به، وقال ابن المبارك ارمي به. يزيد بن أبي زياد ده ابن المبارك بيقولك ارمي به ارميه، وقال شعبة كان رفاعا. ماشي. الرواية اللي بعدها على طول بقى نفس الكلام ده، عن عاصم بن بهدلة عن زر قال قال لي أبي بن كعب كأي تقرأ سورة الأحزاب أو كأي تعدها؟ قال قلت له 73 آية، فقال قط لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. رقم 3، الهامش رقم 3، إسناده ضعيف عاصم ابن بهدلة، وإن كان صدوقا له أوهام بسبب سوء حفظه فلا يحتمل تفرده بمثل هذا المتن. خلاص، يبقى الرواية الأولانية اللي هو جابها عن السيدة عائشة في سندها ابن لهيعة وهو ضعيف جدا، والرواية الثانية في مسند الإمام أحمد في سندها يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف جدا، الرواية الثالثة في سندها عاصم ابن أبي النجود القارئ اللي هو عاصم ابن بهدلة وهو ضعيف الحديث إمام في القراءة. خلاص بالدليل والبرهان، صح؟ طيب افرض الرواية بتاع سورة الأحزاب دي صحيح، اللي هي موجودة في مسند الإمام أحمد بن حنبل من طريق عاصم بن أبي النجود ومن طريق يزيد بن أبي زياد، هل ده معناه أن القرآن محرف؟ أبدا. حتى لو سورة الأحزاب كانت 200 آية ونسخ منها 123 آية، هذا سيكون مما نسخ تلاوته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا بقول الكلام ده لأن بعض العلماء صحح الرواية، فحتى لو صحيحة ما فيهاش أي مشكلة، لأنها محمولة على ما نسخت تلاوته بوحي من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا في سورة البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن في سورة البقرة أن هناك آيات نسخها الله جل وعلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. العبرة عندنا بالعرضة الأخيرة التي عرض جبريل بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. السورة اللي بعديها بيقول عن مجاهد كانت الأحزاب مثل سورة البقرة أو أطول، وقد ذهب يوم مسيلمة قرآن كثير ولم يذهب منه حلال ولا حرام. الكلام ده فين؟ في كتاب التمهيد في شرح الموطأ الجزء الرابع صفحة رقم 275 شرح الحديث رقم 21. أدي أمام حضراتكم كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد الجزء الرابع صفحة رقم 275. أدي الرواية هي، وروى أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سيف عن مجاهد قال كانت الأحزاب مثل سورة البقرة أو أطول، ولقد ذهب يوم مسيلمة قرآن كثير ولم يذهب منه حلال ولا حرام. أول حاجة يا جماعة، الرواية اللي وجبها دي لا تصح بحال من الأحوال. ليه يا جماعة؟ أولا لأن أبا عمر ابن عبد البر لم يدرك أبا نعيم الفضل بن دكين، وده اسمه انقطاع بين أبي عمر ابن عبد البر صاحب التمهيد وبين أبي نعيم الفضل بن دكين. اللي عرفنا الكلام ده، تعالوا نفتح كتاب سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله، طلعت مؤسسة الرسالة في الجزء العاشر صفحة رقم 142 أبو نعيم الفضل بن دكين. في صفحة رقم 151 قال الذهبي قال محمد بن عبد الله بن مطين رأيت أبا نعيم وكلمته قال ومات يوم الشك من رمضان سنة 19 و200. يبقى كده الفضل بن دكين مات سنة 219 هجرية. خليكم حافظين السنة دي 219. في نفس الكتاب سير أعلام النبلاء بس الجزء 18 صفحة رقم 153 ابن عبد البر اللي هو صاحب كتاب التمهيد صفحة رقم 159 بيقول إيه؟ قال أبو داود المقرئ مات أبو عمر اللي هو ابن عبد البر سنة 63 و400. يبقى مات سنة كام؟ 463، واستكمل 95 سنة وخمسة أيام. يبقى أبو عمر ابن عبد البر مات وهو عنده 95 سنة. طب إحنا كده عايزين نجيب سنة ولادة أبي عمر ابن عبد البر، يبقى نطرح 95 من 463 يطلع لنا كام؟ 368. يبقى كده أبو عمر بن عبد البر ولد سنة 368. لو طرحنا 368 من 219 يطلع لنا 149 سنة بين وفاة الفضل بن دكين وبين مولد أبي عمر بن عبد البر. يعني عندنا 149 سنة انقطاع في السند. طبعا لو سنة واحدة انقطاع خلاص ضاع السند، ما بالكم بقى وبينهم وبين بعض 149 سنة؟ سند لا يصح طبعا. هنرجع تاني لكتاب التمهيد. الكلام ده يا جماعة مين اللي قاله؟ مجاهد. طب هو مجاهد أدرك معركة اليمامة؟ تعالوا نشوف مجاهد أدرك معركة اليمامة مع مسيلمة الكذاب ولا لا. معركة اليمامة دي كانت سنة كام؟ تعالوا نفتح كتاب البداية والنهاية للإمام ابن كثير رحمه الله في الجزء التاسع طبع الدار هجر صفحة رقم 413. بيقول إيه؟ سنة 11 من الهجرة، صفحة رقم 465، في السنة دي مقتلوا مسيلمة الكذاب. يبقى بين سنة 11 و 12 هجرية قتل مسيلمة الكذاب في معركة اليمامة. طيب مجاهد ولد سنة كام؟ تعالوا نفتح كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله في الجزء الرابع صفحة رقم 449، مجاهد بن جبر. وفي صفحة رقم 456 علي بن المديني بيقول أن مجاهد بن جبر مات سنة 400. تعالوا نفتح كتاب تقريب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله طبعة مؤسسة الرسالة صفحة رقم 453، أي ترجمة مجاهد بن جبر. بيقول إيه الإمام ابن حجر العسقلاني؟ مات سنة 100، يعني إما مات سنة 101 يا 102 يا 103 يا 104، وله 83 سنة، يبقى مات عنده 83 سنة. تعالوا ناخد أقرب الأقوال اللي ذكرها ابن حجر العسقلاني لمعركة اليمامة اللي هي سنة 101. لو طرحنا 83 من 101 هيطلع لنا 18 سنة. 18 سنة بين معركة اليمامة وبين مولد مجاهد بن جبر. النقطة بقى اللي بعد كده، إن ابن عبد البر في التمهيد لما ذكر هذه الرواية وضعها تحت أي باب؟ هنرجع لصفحة رقم 273. ابن عبد البر ذكر حديثا وبيقول بقى الحديث ده: وفيه ما يدل على مذهب من قال أن القرآن نسخ منه ما ليس في مصحفنا اليوم، ومن قال بهذا القول يقول إن النسخ على ثلاثة أوجه في القرآن: أحدها ما نسخ خطه وحكمه وحفظه فنسي. الصفحة اللي بعدها بيقول إيه؟ يعني رفع خطه من المصحف وليس حفظه على وجه التلاوة. وبعدها بقى بدأ يجيب أمثلة على هذا النوع من النسخ اللي هو نسخ التلاوة. فجي بقى في صفحة رقم 275 وراح ذكر الرواية بتاعت مجاهد دي. يبقى كل هذه الروايات يا جماعة مما نسخ لفظه ونسخت تلاوته من القرآن الكريم في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن بموته انتهى النسخ تماما. والمصحف الذي بين أيدينا الآن والقرآن الذي معنا الآن هو القرآن الذي عارض به جبريل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة، والتي حضرها زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت أثبت في المصحف ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة قبل موته عليه الصلاة والسلام.